بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى الجزء الثاني من الكتاب، الباب الثاني، وهو أدلة الأحكام. وتكلمنا في الدرس السابق عن الأدلة باعتبار يعني الخلاف فيها، قلنا أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وأيضا باعتبار مصدرها، أدلة نقلية وأدلة عقلية. واليوم ندخل في الفصل الأول من الباب الثاني، وهو القرآن، الدليل الأول من الأدلة النقلية وهو القرآن. والمؤلف رحمه الله عرف القرآن، قال: القرآن أشهر من أن يعرف، أشهر من أن يعرف، لكن عادة المؤلفين أنهم يعرفون القرآن. قال: القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه نقلا متواترا بلا شبهة. هذا تعريف. ومنهم من يعرفه ويضيف له كلام الله، هو كلام الله حقيقة، حتى يخرج من شبهة بعض الفرق الذين يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، وإنما هذا يعني كلام الله النفسي، وهذا ليس كلام الله. ولا نريد أن ندخل بهذا التفصيل. لا، القرآن هو كلام الله حقيقة، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نزل به جبريل، المبدوء بسورة الفاتحة، المنتهي بسورة الناس، المنقول إلينا نقلا متواترا، والمعجز، يعني وهو معجز ومنقول إلينا نقلا متواترا. والقرآن كما ذكر المؤلف تكلم عن خواص القرآن، خواص القرآن. طبعا القرآن كدليل هو الدليل الأول من أدلة الأحكام، بل وجميع الأدلة ترجع إليه أو تستمد حجيتها منه، فهو أول الأدلة وهو مصدر الأدلة، وهو مصدر الأدلة. أما خواص القرآن، خواص القرآن، قال: إنه كلام الله، إنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماوية الأخرى. يعني عندما يقول كلام الله، كلام الله حقيقة المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فخرج من ذلك كلام الله المنزل في بقية الكتب كالتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم. إذن كلام الله الخاص هنا كلام مخصوص، وهو القرآن. إذن الخاصية الأولى أنه كلام الله المنزل على رسوله. الثاني، القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى. بمعنى القرآن الذي بين أيدينا لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، بخلاف السنة النبوية. السنة النبوية معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق مهم. فالقرآن، القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. فجبريل عليه السلام ليس له في القرآن إلا أنه نزل به من عند الله، بلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له شيء في القرآن إلا أنه تلقاه من جبريل وبلغه للأمة، فلفظه ومعناه القرآن من الله تبارك وتعالى، والقرآن نزله الله بلسان عربي مبين، قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجميع ما في القرآن، جميع ما في القرآن عربي، ليس في القرآن كلام أعجمي أبدا، ولو أنزلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني كيف نبي عربي ينزل عليه كتاب أعجمي. لكن يشكل على هذا هناك بعض الكلمات التي أصولها ليست عربية، هناك بعض الكلمات في القرآن أصولها ليست عربية، فكيف توجد في القرآن؟ نقول هذه الكلمات استعملها العرب فأصبحت من كلامهم فنزل بها القرآن، يعني هي انتقلت من أصولها الأعجمية باستعمال العرب لها تحولت إلى كلام عربي، لذلك استعملها القرآن. إذن الخاصية الأولى أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد، الثاني أن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى بخلاف السنة، لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله. وكذلك الحديث القدسي، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله لكنه ليس قرآنا ولا معجزا ولا يتعبد بتلاوته، كحديث يا عبادي، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله لكنه لم ينزل كقرآن وليس معجزا ولا يتعبد بتلاوته. الخاصية الثالثة من خواص القرآن أن القرآن كله متواتر، التواتر هو التتابع، التواتر هو التتابع، والتواتر في الإصطلاح هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو على الخطأ أو على النسيان. القرآن كله نقل بهذه الصورة بخلاف السنة، يأتينا تفصيل السنة، القرآن كله متواتر، والقرآن الذي جعل نقل القرآن متواترا ولا يدخله ريب أو شك أن القرآن قد جمع مبكرا. يعني ألخص لكم إخواني، ألخص لكم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع القرآن. كان جبريل عليه السلام يأتي بالآية أو بالسورة أو بالسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ما نزل جملة وإنما نزل مفرقا على الحوادث والمناسبات، فالقرآن نزل في 23 سنة بخلاف التوراة التي نزلت مرة واحدة، الإنجيل جاء مرة واحدة، لا، القرآن نزل مفرقا، هو نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به بأمر ربه، وما نتنزل إلا بأمر ربك حسب الحوادث والمناسبات، وعليك السلام ورحمة. فهذه المسألة الأولى، القرآن كان ينزل تباعا، ما نزل مرة واحدة، وكان كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن دعا من حضره من الصحابة ممن كان يحسن القراءة والكتابة فكتب ما نزل عليه، وكانوا يكتبون القرآن، لم تكن كالكتب والأوراق والدفاتر، لا، كانوا يكتبونها على جلود، على الجلود أو على العظام، عظام عظم الترقوة وهذا الذي يكون، أو على الأضلاع أو على السعف النخل أو على الحجر المسطح، المهم كل ما ينزل من القرآن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست عندنا آية آية لم تكتب على يديه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأمر الثالث قلنا نزل مفرقا أنه ما من قرآن ينزل إلا يكتب. الثالث أن جبريل عليه السلام كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في شهر رمضان في كل عام مرة في رمضان مرة. ولما كان العام الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه فيه مرتين ثم قلنا القرآن كله مكتوب. فلما القرآن كله مكتوب وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين يحفظون القرآن كاملا أو أكثر القرآن أو بعض القرآن كان عددا لا يحصيه إلا الله. فالقرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم محفوظ في صدره ومحفوظ في الألواح التي كتب فيها ومحفوظ في صدور الصحابة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت حروب الردة والصحابة حاربوا المرتدين وخاصة في معركة اليمامة معركة الحديقة مع مسيلمة الكذاب وقتل من القراء من الصحابة حفظة القرآن قتل عدد كبير. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق قال يا أبا بكر إني أخشى على كتاب الله فإن القتل قد استحر في القراء وأخشى أن يستمر بهم القتل القراء. وهنا لعلي أقف وقفة، لماذا القتل استحر بالقراء؟ لأن القراء صادقون، لأنهم أناس صادقون. هذا الذي يحمل القرآن يتقدم الصف ويجود بنفسه في سبيل الله، لا يتأخر ولا يختبئ، لذلك صدورهم هي التي بوجه العدو، فاستحر بهم القراء. سالم مولى أبي حذيفة سالم قال له بعض أصحابه قالوا إنا نخشى أن نؤتى من قبلك، يعني نخشى أن يحصل خرق في صفوفنا من قبلك. فقال بئس حامل القرآن أنا، بئس حامل القرآن إن أوتيتم من قبلي. انظر إلى القراء، وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني في آخر الزمان أن أكثر منافقي هذه الأمة من القراء. فرق بين من يحمل القرآن حروفا وبين من يحفظ القرآن حقيقة، يحفظه بحروفه وبمعانيه. قال القتل استحر بالقراء وأخشى أن يستمر الأمر على ذلك. لماذا يستمر؟ لأن القراء هم من يبادرون الصفوف الأولى وهم من يقاتلون عدو الله وعدو الإسلام. فقال أبو بكر كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله؟ وما زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن. كيف جمعه؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا في المسجد وأمر الناس أن يتعاونوا مع من كلف بجمع القرآن وهو زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت لماذا اختاروا زيد؟ لأن زيدا كان أكثر من يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيته كان ملاصقا لبيت رسول الله، فكان يدعوه في الليل والنهار وفي جميع الأوقات بخلاف غيره الذي يكون بيته بعيدا. فزيد أكثر من كتب الوحي، وهو جار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شخص مأمون. قال أبو بكر له أنت شاب، هذا العمل يحتاج إلى جهد، أنت شاب ولا نتهمك. المهم هناك فريق عمل يعني ليس وحده، بل الآن مثلا يقول لك عمل تشكل له لجنة. نعم شكلت لجنة، والخليفة بنفسه أمر المسلمين أن يتعاونوا مع زيد، ومن كان عنده شيء من القرآن مكتوب فليأتي به إلى زيد، فليأتي به إلى زيد. فجمع عنده من الرقاع والجلود والعظام والحجر شيء كثير، شيء كثير. قال آية، آية في سورة التوبة، قال ما وجدناها إلا عند، يعني مكتوبة إلا عند خزيمة بن ثابت. فجمع القرآن عند زيد مكتوبا بشكل كامل، ثم ذهب زيد يؤلف القرآن، يؤلف يعني يؤلف من عنده القرآن، لا يؤلف بين هذا المكتوب، يعني عندك البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم بقية السور، يؤلف. التأليف هو جمع الشيء إلى الشيء مرتبا. وكان يقارن هذا المكتوب بالمحفوظ عند الصحابة، كان يقارن بين هذا المكتوب وبين المحفوظ عند الصحابة، فجمع مصحفا، فجمع القرآن. هذا العمل الذي قام به زيد في أي سنة؟ في السنة الأولى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك مدة زمنية بين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جمع القرآن. إذن يعني مثلا أقرب إنجيل، الآن الأناجيل الموجودة، أقرب إنجيل مكتوب بينه وبين الذي كتبه وبين عيسى عليه السلام نحو 300 سنة، 300 سنة، لكن بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة القرآن وجمع القرآن الفترة الزمنية الصفر، لأنه كتب في زمنه وجمع بعد موته بستة أشهر أو أقل من سنة. لذلك القرآن كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله جل وعلا هيئ الأسباب لحفظ القرآن. ثم هذا المصحف وضع عند حفصة لما مات أبو بكر الصديق، وضع عند حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر خليفة المسلمين. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه واتسعت الدولة الإسلامية وبدأ الناس يختلفون في القراءات في القرآن، نزل على 7 أحرف، فبدأ بعضهم يضلل بعضا، يقول له قراءتي هي الصحيحة، هذا يقول قراءتي هي الصحيحة. فجاء حذيفة قال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف على كتاب الله. فماذا فعل عثمان؟ أيضا دعا زيد ودعا معه بعض الصحابة من قريش وأمرهم أن يعيدوا كتابة القرآن نسخا، يعني جاءوا بالمصحف القديم الذي كتب وجمع في زمن أبي بكر ثم نسخوا عليه نسخا. وكانوا إذا اختلفوا في كلمة، يعني مثلا هي في لهجة قريش شيء وفي لهجة غير قريش شيء آخر، قال عثمان قال إن اختلفتم للقراء الذين من قريش، قال إن اختلفتم مع زيد، لأن زيد أنصاري، قال فاكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتها، نزل بلغتها. فنسخوا المصاحف، قيل 4 نسخ قيل 6، ثم وزعوها على الأمصار، نسخة في المدينة ونسخة في مكة ونسخة في البصرة ونسخة في الكوفة ونسخة إلى الشام ونسخة إلى، وزعوا النسخ. فكان وزاد على ذلك عثمان رضي الله عنه أنه أمر ببقية المصاحف وهذه يعني الأشياء المكتوبة أن تحرق حتى يجتمع الناس على مصحف واحد وعلى قراءة قريش. لذلك القرآن بفضله سبحانه وتعالى لم يدخله لا تحريف ولم يدخله خلاف، ونقل إلينا نقلا متواترا. يعني الآن عندما نقرأ آية لا نقول هل هي متواترة أم لا. لذلك عندنا بعض الآيات التي يعني نقلت، التي يعني قيل أنها من القرآن لكنها لم تتواتر، الأمة أهملتها. يعني مثل قراءة عبد الله بن مسعود في كفارة الحنث باليمين، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، وهذه القراءة بسند صحيح لكنه ليس متواترا، فالعلماء يعدونها من القراءة الشاذة، أي لا يعدونها قرآنا. إذن متى تعد القراءة صحيحة؟ يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن توافق وجها من وجوه العربية، الشرط الأول أن تنقل بالتواتر، الثاني أن توافق وجها من وجوه العربية، الثالث أن توافق رسم المصحف العثماني الغير منقط، فهذه الشروط الثلاثة إذا وجدت في آية في قراءة فهي صحيحة. لذلك لم يحصل خلاف في القرآن، وإنما أنكر بعض القرآن، يعني ورد عن بعض الصحابة أنهم أنكروا آيات ثم رجعوا. مثلا عبد الله بن مسعود كان يظن أن المعوذتين ليستا قرآنا بل هما ذكر، بل هما من الذكر، فلكنه رجع عن ذلك. وقد تواتر نقل الصحابة رضي الله عنهم أنهما من القرآن وأثبتا في المصحف، فحتى لو لم يرجع عبد الله بن مسعود لكان قوله شاذا، إذ الأمة أجمعت على خلافه. إذن إخواني القرآن منقول لنا بالتواتر، لذلك لم يقع خلاف في ثبوت القرآن، وإنما الخلاف الذي يقع في القرآن لا في ثبوته، وإنما في دلالته، في دلالته على المعنى، لأن القرآن من حيث الثبوت قطعي الثبوت، لكن من حيث الدلالة منه قطعي، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قطعي، لكن منهما دلالته ظنية كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فنحتاج إلى دليل لنبين لنعرف الدلالة التي أريدت في القرآن. طيب، رابعا أنه محفوظ من الزيادة والنقص، وهذه النقطة سبق شرحها. ولماذا القرآن حفظ؟ لأن الله حفظه، ولأنه هيئ الأسباب. فالقرآن يعني جمع، كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعد زمنه مباشرة، فلم تدخله ولم تستطع أن تصل إليه يد التحريف أو محاولة التحريف. خامسا، يعني الخاصية الخامسة، أنه معجز. القرآن معجز، معجز بلفظه ومعجز بمعناه. القرآن الله تبارك وتعالى أعجز به البشر جميعا، وأعجز به الجن والإنس. وشروط الإعجاز، شروط الإعجاز كلها متوفرة في القرآن. شروط الإعجاز ثلاثة، أولها التحدي، وثانيها وجود المقتضي للتحدي، والثالث عدم المانع من التحدي. ثلاثة، الركن الأول إيش؟ التحدي. الثاني وجود المقتضي للمعارضة، الثالث عدم وجود مانع. أما التحدي يعني شرط الأول للإعجاز فالقرآن، فالقرآن مع أنه في يعني قلنا ينزل اتباعا، القرآن تحدى أهل مكة وهم أفصح العرب وأهل البلاغة والخطابة والبيان، تحداهم على ثلاثة مراتب. القرآن تحدى أهل مكة، طبعا الخطاب لهم وهو عام للأمة، على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، بمثله. المرتبة الأولى قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف التحدي، قل لو اجتمعت الإنس جميعا والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي الأول، أعلى مرتبة، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن. وأما المرتبة الثانية من التحدي فتحداهم بعشر سور، بعشر سور. قال تعالى: أم يقولون افتراه عن محمد عليه الصلاة والسلام، أم يقولون افتراه يعني افترى القرآن، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني أتقولون هو مفترى؟ لا نريد منكم جميع القرآن، ائتونا بعشر سور مفتريات. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ليس هنا فقط، قال وادعوا من استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله. من دون الله؟ كل يعني الإنس والجن وحتى الملائكة يدخلون في هذا الخطاب من دون الله، كل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني تحداهم بعشر سور بمثله عجزوا، بعشر سور تقولون مفتريات، طيب محمد بشر مثلكم وافترى هذا القرآن، نحن لا نريد منكم هذا القرآن المفترى، ائتونا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا أيضا، لماذا؟ لأنه ليس مفترا ولا من محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كلام الله. ثم نزل التحدي إلى مرتبة أدنى وتحداهم بسورة واحدة، قال جل في علا: وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة، السورة البقرة سورة، وإنا أعطيناك الكوثر سورة. تحداهم بسورة طويلة أو قصيرة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم حتى يريحهم، حتى يريحهم ويريح الجميع، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن هذا التحدي. طيب مقتضي المعارضة عند المشركين هل ما هو موجود؟ يعني هل هم أرادوا أن يعارضوا القرآن أم لا؟ القرآن، شوف، القرآن تحداهم، عاب آلهتهم، سفه أحلامهم، عاب يعني ذكر آلهتهم يعني بوصفها الحقيقي أنها لا تنفع لا تضر، ذكر آباءهم بالضلال وبالكفر، والعرب كانوا يعظمون الآباء أشد تعظيم. إذن المقتضي لمعارضة القرآن موجود أيضا، المقتضي لمعارضة القرآن موجود أيضا، هذا الركن الثاني. الركن الثالث أن المانع مفقود. يعني هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملكا له قوة وجبروت حتى يخاف أحد أن يعارض القرآن بكلام؟ هل كان كذلك؟ لم يكن كذلك. هل الله جل وعلا مسك على ألسنتهم وأخرسهم فلم يستطيعوا المعارضة؟ لا والله، بل هم عجزوا مع وجود التحدي ومع وجود المقتضي للمعارضة وعدم وجود المانع. دل هذا على أن القرآن معجز، وليس هو معجز لأهل مكة وحدهم، بل معجز للبشرية جمعاء. ومعنى الإعجاز الذي فيه، أو من أنواع الإعجاز الذي فيه، الإعجاز البياني، الإعجاز البلاغي، الإعجاز العلمي، ومرادنا بالإعجاز هو بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أن هذا الكلام هو كلام الله. فمن وصل إلى هاتين القناعتين، أن القرآن كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، سيؤمن بما في القرآن وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بقي؟ حجي 8 دقائق. جميل. فالقرآن معجز، من لذلك كفار قريش ما حاولوا أصلا أن يعارض القرآن، ما حاولوا، وإنما وردت بعض المعارضات أو المحاولات البائسة اليائسة، والتي كانت هي بالحقيقة يعني نوع من السخرية بقومه، التي كان يقولها مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. كانوا يقولون له: يا مسيلمة، يعني محمد جاء بقرآن عليه الصلاة والسلام، فأي قرآن جئت به؟ أو هل نزل عليك قرآن؟ يقول: نعم، الفيل، ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، ذو خرطوم طويل، يا ضفدع ما لك تنقنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، وهكذا من هذا الله. جاء رجل إلى مسيلمة فطلب منه أن يقرأ عليه شيء من القرآن، فقال فتلى عليه أو قرأ مسيلمة من هذا الهراء، فقال له ذاك الرجل، قال: يا مسيلمة، والله إنك لتدري أني أدري أنك تكذب. هذا ينقل عن عمرو بن العاص، لكن يبعد أن يكون عمرو بن العاص، عيينة بن حصن. نعم، قال: يا مسيلمة، والله إنك تدري أني أدري أنك تكذب. وقال إني لا أعلم أنك تكذب، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يعني العصبية المقيتة. الشاهد أنهم ما حاولوا أن يعارضوا القرآن ولا أن يأتوا بمثله، بل ولا أن يأتوا بسورة. أما وجوه الإعجاز التي فيه أذكرها على وجه السرعة: أولا بلاغته، القرآن بليغ، القرآن لبلاغته كان كبراء مكة يتخبؤون ليلا عند الكعبة ليسمعوا القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتخبؤون لما فيه من حلاوة ولما فيه من إعجاز وبلاغة. الوجه الثاني إخباره بوقائع المستقبل وإخباره بوقائع الأمم السابقة، فالقرآن أخبر عن الأمم التي سبقت، وإخباره عن حقائق كانت مجهولة أصلا، الناس لا يعرفونها، وإخباره عن حقائق كانت مغيبة ومغيرة، مثلا إخباره عن عيسى عليه السلام وكيف أن الله خلقه، إخباره عن آدم كيف أن الله خلقه من غير ذكر ولا أنثى، بل خلقه بيده جل في علاه، وإخباره أنه خلق حواء من ضلع آدم، يعني من عفوا لهذا يعني أشارة، وخلق منها زوجها إشارة، وإخباره أن عيسى عليه السلام خلق من امرأة من غير رجل، يعني تصحيح حتى للتاريخ، وأيضا إشارة إلى الحقائق الكونية. أولا أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإلى غير ذلك. فالقرآن وجوه الإعجاز فيه متنوعة. لذلك وبمناسبة الإعجاز أقول القرآن فيه من الإعجاز للمتقدمين وللحاليين وللقادمين ما يبهر العقول، لكن يحتاج إلى تدقيق وإلى يعني إلى تدقيق وإلى تحري. وبهذه المناسبة أنبه إلى شيء، أن هناك من بالغ في هذا الموضوع وذهب يلوي أعناق بعض النصوص والآيات ليثبت أنها من الإعجاز وليست من الإعجاز. لا، القرآن معجز، معجز ببيانه بعلمه، ويكفي في إعجازه أنه من 1400 سنة إلى الآن ما استطاع أحد أن يأتي بسورة ويقول هذه كالقرآن. وبهذا نختم الدرس القادم إن شاء الله. بعض الأشياء التي تتعلق بأحكام القرآن والأسلوب القرآني، وإن استطعنا أن نأخذ شيء من الدليل الثاني وهو السنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارك الله فيكم.